بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لواك ونترين بيلي mwezi wa Rajab mwaka wa 1441. Katika darsa kitabu sharhu sunna lilimam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah, sharhi fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى، تنفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل. يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الكلمات عقيدة أهل السنة في القرآن، وأنه كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه منزل منه سبحانه وتعالى. بينيش أبا المصنف رحمه الله كتكمن نياك هايا بينيش اعتكادي يا أهل السنة والجماعة katika Qur'an, na kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameyazungumza kwa uhakika na ni uteremsho kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. قوله: ومن لدنه، أي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء بحرف وصوت، بمعنى من نهاية أم يزنغم زيم نيوي الله سبحانه وتعالى وهروف ذاك نسوتياك وهروف نسوت. وسمعه منه جبريل عليه السلام مباشرة، وسمعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل بعد ذلك. نا جبريل عليه السلام أليسكي من نهاية موجك وموجك توكك والله عز وجل. نمتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم من نهاية أكيسكي كتوكك وجبريل. وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما صحابة وهو كبكية نكسكية كتوكم توم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نحكيكه نوترمشو نوتوكا كململزي ولمنغوتي كشا نزل به الروح الأمين، أمشوك نوترمشوه الروح الأمين جبريل عليه السلام. كناني على قلبك لتكون من المنذرين، أهوني متو محمد صلى الله عليه وسلم إلي آوي كتكوالي ونووني واتو. قوله: وليس بمخلوق. هذه الجملة حررها السلف عند ظهور بدعة التجهم. هي كلمة يكون جزية كسيمة وليس بمخلوق ولا قرآن سكيوم به بمعنى هيكوم به ni jumla ambayo salaf wameiweka na kuibainisha ilipodhihiri bid'atu tajahum, bid'a ya jahmiya. Jahmiya wajinasibisha kwa bwana mmoja akiitwa Jahm bin Safwan as-Samarqandi. Jahm bin Safwan as-Samarqandi, Jahm bin Safwan ndiye mtunzi wa hii itikadi mbovu ambayo yanasibishwa kwake, wakaitwa al-Jahmiya. Hawa wao wasema hivi, sema wa qauluhum inna al-Qur'ana makhluqun, wao wasema hakika hii Qur'an ni kiumbe, si maneno ya Allah. Qalu wa idafatul kalami lahu subhanahu وتعالى إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه. نقول هاي منينو كوجيميزو كوكيي نكوذفيشو كوكيي نكوجيميزو كوكيومب كويولة ألي كيومب كيومب كيلي كما ذي لكسيما ناقة الله نغمية والله نكيومب نغمية كويبو واو سيما بيا كسيما كلام الله سيو كويلي منينو ni maneno yake, la ni kiumbe chake amekiumba. Faqarrara as-salafu hadhihi al-jumla ihqaqan lil-haqqi wa nushan lil-khalqi. Salaf ikabidi walete hii jumla kuweka wazi ili kuwarudi Jahmiya. Kwa hivyo ili haki ijulikane na kwa ajili ya kuwanasihi umma, wakataja hii jumla walaysa bimakhluqin, kuonyesha kuwa Qur'an haikuumbwa bali ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhum innahu min babi idhafatin makhluqi ila khaliqihi, ama madai ya Jahmiya kuwa Qur'an kuegemezwa kuwa ni maneno ya Allah ni kuegemeza kiumbe kwa yule aliyeumba. جواب لك وللواجب أهل السنة فيجاب عنه بما ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان. ابن أبي العز الحنفي أكشريش عقيدة الطحاوية أكتاجك وكلكنا شويقي ميزو كو الله سبحانه وتعالى كيكو كنا من نبيلي صفات لا تقوم بأنفسها, كنا صفة أنبازو هزيوزي كسماما بكياكي بمعنى لازم زيسمامي كذاتي كالعلم, كنفانو صفة علم إيكو كتكذاتي ياكي الله سبحانه وتعالى, والقدرة نويزو, والكلام نصفة كزنغمزة, والسمع والبصر. فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها, هذه صفة زكيجيميزو كو الله سبحانه وتعالى نكويجيميزو كو صفة كو يولي أن يسفيك نصفه. فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له, علم ياكي منن ياكي وزواك وحيواك زوت صفة زنان الله سبحانه وتعالى. وكذا وجهه ويده سبحانه وتعالى, كذلك أسواك مكنوياك يوتي إذ فيشوى نكو يميز كنانك والله وذاتي الله سبحانه وتعالى. ويبهيني إضافة صفة إلى الموصوف بها, نكو يميز صفة ويولي أن يسفيك صفة كما هي. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه, نأينا بيلي نكويجميزا فيتو أمبافيو سكت كذاتياك الله سبحانه وتعالى, كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه نهيك وازك بس هذه أما بسكت كذات يا الله هذه نبو فيهم بي فيجميز وكويل ألي فيهم بي لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره لكني chochote kile kikigemezwa kwa Allah kwa namna hii basi kimehusishwa kwa utukufu fulani ambao hauko kwa kingine kama yeye. Kwa mfano yule ngamia ambao ni muujiza wa Nabii Allah Saleh alayhi salam, Allah sema naqat Allah, ngamia yule si sawa sawa na ngamia wengine, kwa sababu huyu Allah subhanahu wa ta'ala amempa utukufu kwa kujinasibisha au kwa kunasibisha ungamia kwa dhati yake tukufu. Kadhalika misikiti ni nyumba za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msikiti tusema Baitullah, ni nyumba ya Allah. Kwa hiyo kule kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari kushaupa ule msikiti utukufu kwa kuwa umegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chochote kinachoegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kina utukufu fulani. Kama kwa mfano Isa, Allah akasema wa ruhum minhu, ay anna Isa ruh min al-arwah, ni roho kama roho zingine alizoziumba, lakini akaitukuza kwa kuinasibisha kwa nafsi yake na dhati yake tukufu. Wa hakadha nafikiri vile vyaeleweka. Sifatun la taqumu bi anfusiha, na kuna idhafa a'yan munfasila anhu. Wa ahlu al-bid' alladhina la yuthbituna anna al-Qur'ana kalam Allah 'azza wa jalla haqiqatan ghayru makhluqin yadhhabuna madhahib shatta. Na watu wa bid'a ambao hawathibitishi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah kwa hakika hayakuumbwa, madhhabu yao pia wametofautiana. فبعضهم يقول باذيا وسمع إن الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ, الله أميوم بقرآن كتك اللوح المحفوظ, وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ, كيش جبريل أكاو يوشكو كتك اللوح المحفوظ, بل إيفن دفو ينفسو ميشو أبكويتو كتك مشول لنيني واتوسو ميشو كوا قرآن منزو إميوم بكتك اللوح المحفوظ ومبيكوين اللوح المحفوظ, kisha Jibril akawa yuaenda kwenye lohul mahfudhu yuachukua yuashuka nani, si yuasikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika kukanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuzungumza. Wakaona Jibril aenda kuchukua kwenye lohul mahfudhu wala hapewi wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kundi. ولذلك نجد بعض القراء ممن تلوثت عقيدته بهذه اللوثة يكتب في الإجازة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ. وتوابات عصمات القرآن ولي ولي وشفوة اتكاد زاو واتكاده شافو ونبوانك إجازة يما بوكزياو يا قرآن ومن مسومكم لمهوي huyo amesoma kwa huyo mpaka kwa Mtume sallam mpaka kwa Jibril kisha waandiki mpaka kwa Allah. Waandika kwa nani? Kwa Lauh al-Mahfuz. Firaran min ithbat takallum Allah subhanahu wa ta'ala bihadha al-Qur'an. Akimbia kule kuthibitisha kuwa Allah ameizungumza hii Qur'an. Bi khilaf man kana 'ala as-sunnati fa innahu yaktubu fi akhir ijazati lil-Qur'an 'an Muhammadin sallallahu alayhi wasallam عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين عز وجل. كون إجازة أهل السنة يكون منه كثبتشك والله أم يزنهم زمنه. ولذا عندما ترجم الحافظ ابن كثير رحمه الله للإمام الشافعي رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر إسناده في القرآن فقال, الإمام ابن كثير أليتاج إسناد الإمام الشافعي يا قرآن إجازة ياك يا قرآن كسيما, وقرأ القرآن على إسماعيل ابن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل انقلي اسنادي ايش يا قنان قال الله عز وجل قيب أهل السنة وثبتي شيء لجام أما أهل البدع وانا مذيب تفوتي تفوتي na yote haya wameyapinga katika sifa za Allah kwa kutumia qiyas, kutumia akili zao. Si kwa kuwa kile wanachokipinga wana dalili nacho. La, hawana dalili. Basi kwa akili zao wakaona hiki hakiwezekani wakakanusha. Qauluhu wa min ladunhu, ay al-kalamu bada'a minhu subhanahu wa ta'ala wa Jibril alayhi salam muballighun anhu وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه بمعنى هيا منينو يميانزا كوكي الله سبحانه وتعالى يندي يميزونز جبريل أكيفكيشا كمت محمد صلى الله عليه وسلم نتميوت محمد صلى الله عليه وسلم أكيفكيشا منينو هيا كأمة كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Kwa hivyo alichokalifishwa mtume ni kufikisha wazi ule ujumbe aliyoteremshiwa. Falam yakhruj bidhalika an an yakuna kalamu Allah haqiqatan. Kwa kuwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam afikisha haijaondoa kuwa haya ni maneno ya Allah aliyozungumza kuwa hakika. Fa innal kalama inma yudhafu haqiqatan ila man qalahu ibtida'an لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. Maneno huegemezwa kwa yule aliyeyasema kwa uhakika, yule aliyeanza mwanzo yale maneno kuyazungumza, wala sio yule aliyeyasema kuyafikisha. Sababu yule anayefikisha afikisha maneno ya mtu ambaye amemletea kabla yake, na mitume wa Allah wafikisha maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, waliyoteremshiwa kwa wasita wa Jibril alayhi salatu wassalam, au wakati mwingine wakapokea moja kwa moja kama Musa alayhi salatu wassalam akazungumza na Allah moja kwa moja, wakallama Allah Musa taklima. Haya, mwasemaje ahlul bid'a kuhusu Musa kuzungumza na Allah? Hapa ndio utaona vituko sana. Wao wasema kilichozungumza pale ni mti. Ule mti Allah aliumba sauti, kisha ule mti ukaanza kuzungumza na nani? Na Musa. Mashaallah. Ulama usalaf wakawaambia hivi, mtu yaweza kusema hivi, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni واقم الصلاه لذكري. ndio moja katika sala kusema man qala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni waqim as-salata lidhikri makhluq fa huwa kafir. atakayesema haya maneno ni makhluq fa huwa kafir. Kwa nini? Kwa sababu eti zama mti wasema innani ana Allah, hakika mimi ndiye Allah. Mtu anaweza kusema hivyo? La. Kwa maneno yao yana tanakudhi ya hali ya juu. Alafu ukiangalia huyo Jahm bin Safwan hata Kiarabu alikuwa hajui kuzungumza vizuri. Mijitu hata Kiarabu hajui kuzungumza vizuri. Kisha watokea watu wanaofahamu lugha ya Kiarabu wakamfuata itikadi ya mtu ambaye hakufahamu chochote katika Qur'an na Sunna vile inavyostahili kufahamika. Kafuata itikadi kama hiyo. قوله وليس بمخلوق فيبيد فالمخلوقات كلها تبيد. فيومبه vyote itafika siku vitaondoka duniani vitaisha. كل من عليها فان. اما القران فليس بمخلوق. قران haikuumbwa. ولهذا جاء ان الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من الصدور ومن السطور فلا يجد الناس منه شيئا في صدورهم ولا في مصاحفهم. na'udhu billahi min hadha az-zaman. Allah situonyeshe wakati huu. Akhir az-zaman, Allah subhanahu wa ta'ala atainyanyua Qur'an katika vifua vya watu na katika misafu. Ukifungua mashaf hauna herufi moja ndani yake mweupe. Itafika wakati Qur'ani itaondolewa katika ulimwengu. Allah situonyeshe wakati huu. وقد اتهم الإمام المزني رحمه الله تعالى كما تقدم في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول بخلق القرآن أو أنه يتوقف في هذه المسألة. اتهموا الإمام المزني رحمه الله كما يليفهم بكى ليو بكى عصري ليو hakuishi hawa watu wenye kuleta tashwishi juu ya walinganizi wa haki, na wengine wakadai haswani katika watu wa sunna. Akadai mtu kabisa kwa ni mtu wa sunna, lakini mkubwa wa kubeba tuhuma dhidi ya walinganizi wa sunna za uongo yeye. Kamaona mtu abeba tuhuma za uongo kabisa, akamnasibishia mtu kauli ambayo hajaisema, au akamnasibishia kile atakachomnasibishia katika batil, ili mradi jina lake liharibike kwa watu. Hawa wapo, tena wapo katika kutafuta umashuhuri wapitia njia kama hizo, kwa sababu mwanachuoni aweza kunyamazia jambo au mlinganizi aweza kunyamazia jambo kwa sababu dhurufu alizokuwa nazo zampelekea yeye asilizungumze lile jambo. Basi moja kwa moja akanasibishiwa kauli. Ona yule amenyamaza kwa sababu yeye yosema hivi. Kisha ikaanza kuenezwa sasa kwa watu. Kuenezwa. Muona kama kweli angezungumza, muona azungumzi kwa sababu ya hivi. Sasa hafahamu yeye. Kwa yule mwana wa chuoni au mlinganizi lile jambo amelinyamazia kwa sababu dhurufu ambazo alizokuwa nazo si hikma kwake yeye kulizungumza jambo kama lile. Na haya haswa katika asili tunaoishi yako sana, na kuna watu ni magwiji katika mambo kama haya. Mimi namjua mmoja anajinasibisha na salafia, sijaona maisha yangu mtu wa fitna kama huyo, fatan, lakini akijidhihirisha mbele ya sura za watu, watu wana mashaallah, hakuna kama yeye mtu wa sunna, penda sunna, tetea maulama wa sunna, afanye hivi. Kumbe muongo mkubwa, muongo kweli kweli. Na kibri alichokuwa nacho dhidi ya walinganizi wa sunna na nini, utashangaa. Na tuham anazowatuhumu watu wa sunna, ajabu sana. Lakini ukimwona masha Allah, hakuna mtu anayejifanya na kujidhihirisha kuwa apigania sunna kama yeye. Hawa wamo walabibu yakfihi alishara, ukiwaona ujue ni hao ndio tuliokusudia. Sasa al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala ni katika wale ambao wamepata mtihani wa kutuhumiwa, kama tulivyotaja katika mwanzo wa hii risala, kuwa yeye asema Qur'an ni makhluq, au amesimama katika hili jambo hasemi ni makhluq au ghair makhluq. Fabayyana rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-kalimat madhhabahu alladhi huwa madhhab ahli sunnah ليدفع عن نفسه هذه التهمة وليبين الحق لمن طلبه. أكبينيش كتك من نهاية مذيب ياكي أموني مذيب يا أهل السنة إلي كي تتيع نفسي ياكي هي تهمة مبايا أليونسي بشيو نا إلي كم بينيش يا حقي يلي أنا يتاك حقي. Sisi tuishi katika asri ya ajabu, watu wa ajabu sana. Ni leo imefikia wakati ambapo tunapunguza sauti. Tumefikia wakati mtu afurahi mwenzake akiteleza. Afurahia mwenzake anapoteleza. Na kwa mfano yule mwenzake aliyeteleza baada yeye kufurahia akarudi nyuma akasirika. Kwa nini arudi nyuma? La ajabu aweza kuteleza mtu wa sunna akakosea. Usawa ni kuwa umuonee huruma yule mtu kuwa ameteleza, pamoja na kuwa akishawacha sunna na akafanya inadu, watu watamkata na kuachana naye, lakini wamwangalia kwa macho mawili, shar'i na kauni. Jicho la kisheria ni kuwa lazima asimamiwe msimamo mkali, arudi katika haki. Na jicho la kauni umuonee huruma kuwa huu ni katika wale ambao wamepotea, wal'iyadhu billah, kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale isiwe utafurahia wafurahi, ah fulani ampotea raha bwana, basharak bishara, hii nakupa bishara, yule fulani ashakwenda yule, basi nakubashiria. La ilaha illa Allah, tubashir an-nas, wewe wabashiria watu kwa mtu kupotea, kwa mtu kuiwacha haki. Sini bishara aina gani? Subhanallah, yani mtu usimuombea Allah amuongoze, alikuwa mtu wa sunna akapotea, muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, pamoja na kubainisha haki katika ule upotofu aliokuwa nao. Lakini si kufurahi mwenzako akipotea, yani imekuwa watu waongojeana, mwenzake akiteleza kidogo tu moto moto moto, mpya mpya mpya, kisha achoro moto. Sio hao wametoa wapi na mme? Achoro moto hivi. Wa, utafikiri wametoa hili jambo kwa majusi. Moto wawaka. Kuna nini? Fulani amesema hivi na hivi na hivi. Ukiangalia uongo. Uongo mtupu. Nitawapa mfano. Karibuni mimi nimeona ujumbe. Wacha ni utaje wazi. Atuhumiwa ndugu yetu Abu Ayman al-Shirazi hafidhahullah, jazakallahu khairan, kuwasema kuna masahaba siyo markaz gani na markaz kule Dar es Salaam, eti na masahaba mpya mpya mpya si nini nini nini hivi, kumbe kuna masahaba katika asri, maneno kama hayo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. كما يونا فجدانيا كوا هوزي كسيما منينو كما يالي باسي كتك نفسياك وياجي هايوزي كاني نقويتو سيما منو كما هيا كفانانا ناي كبسا هيا فاناني ناي كبسا. ساسا أشايدي هو أبا كشاتوما أوديو نانغالي الذي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Ikiwa huna haya wewe, fanya utakacho. Kuna watu hawana haya, la yastahiyun, mtu hana haya, kadhab, aizazungumza uongo wala la yastahiyun. Alafu hata ajua wazi atagunduliwa ni muongo, lakini bado yuatuma vitu kama hivi. Alaihim min Allahi ma yastahiqun. Ukamwona mtu kisikiliza ile audio, kumbe asema nasikia watu wakiwa na tabia nzuri katika markazi waitwa masahaba, ndio wewe mmoja wao, kitu kama hivyo. Sasa hakusema huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akusema audio haizungumzi hilo, mbali kabisa na maneno ya haya yanayotumiwa katika bango kubwa, mbali kabisa. Lakini tusema hili jambo liko katika kila asri, kwa walinganizi wa haki ndivyo inavyofanyika katika kila asri wako. So watu kama hawa ikiwa walikuwepo wakati wa Imam al-Muzani, leo watakuwepo tena? Waweza kumwona mtu ajifanye mtetezi wa sunna mkubwa, kumbe muongo hakuna kama yeye. Fattan. Na mifano kama hii iko mingi sana katika da'wa, mingi sana, mingi sana. La katharahum Allah. Kwa jambo kama hili ni ovu sana. الإمام المزني رحمة الله عليه أليوك إلي جنب وازي إلي كون رواتهم أم بيو أمتهمي وكو ظلم نهانتهم كمي. وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء والقضاة في ذاك الوقت بسبب هذه المسألة. Walikuwa baadhi wanaovioni wamekataa na kujizuia kuingia kulizungumzia hili jambo kwa sababu viongozi wa wakati ule walikuwa wakiwatia watu katika mitihani wanaosema kuwa Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq. Wengi katika wanaovioni na nyote mafahamu tukio maarufu la Imam Ahmad na wengineo katika wanaovioni baada yake na kabla yake, makadhi walifutwa kazi, wengine wakafungwa, wengine wakauawa kwa sababu ya masala haya. ومن ذلك ما حصل لزميله في طلب الإمام البويطي رحمه الله كما تقدم في صدر هذا الكتاب بيان لمحنته وسجنه وتعذيبه حتى توفي رحمه الله. الإمام البويطي alikufa kwa kuadhibiwa kwa kusema kuwa Al-Qur'an kalam Allah. Kwa wanaovioni wengine wakalinyamazia ile jambo na kutolizungumza kwa sababu ile hali waliokuwa nayo. فلعل هذا الأمر هو الذي دفع الإمام المزني في بادئ الأمر أن يتوقف عن الخوض فيها طلبا للسلامة من هذه الفتنة. huenda ikawa hii ndiyo sababu iliyomsukuma Imam al-Muzani mwanzo akalinyamazia hili jambo kwa kutaka usalama kutokana na fitna kama hii. ويدل لذلك ما أخرجه اللالكائي بإسناده عن إبراهيم ابن أبي داود البرلسي المصري قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا. إبراهيم بن أبي داود سمة القوة مكا قال إمام حماد نعيم بن حماد فقال نعيم للمزني الإمام المزني الكوبالي نعيم بن حماد أكاومبيا الإمام المزني ما تقول في القرآن مبلي ونفنزي وتي وسماجي يقص القرآن. فقال أقول إنه كلام الله سمين سمين منين يا الله. فقال غير مخلوق هيكون بوا. فقال غير مخلوق يعني ليه هيكون بوا. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة نبيا ويو وسيمنا كي تكيدك والله أتونكان سكو قيامة. فقال نعم الإمام المزني كسيما ليه. قال فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال واتوا لفمكان وكيندزاه كشا اتوا درسا. الإمام المزني كسيماما والإمام نعيم بن حماد فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس umenifanya nijulikane na watu wote itikadi yangu, ni kama ambaye umenifanya mashuhuri kwa ili jambo ulilofanya kuwa sasa nishajulikana na watu wote. فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. watu wamekithiri kukuzungumza vibaya kwa tuhuma za uongo, mimi nikataka kukutakasa wewe mbele ya watu wote wajue kwa itikadi yako ni itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ndio maana nikafanya hivi kuonyesha kwa hii tuhuma ilikuwa imeenea kwa watu. Na kama tulivyotaja jambo hili lipo katika kila wakati, na wewe kuliua kama mtu wa sunna ili jambo ni kwa ukisikia siku hizi alhamdulillah njia sahali tupige simu tusalamu alaykum salam nasikia bwana mtu fulani tena mtaja so mtu fulani asema wewe una kadha wakadha wakadha, kisha msikilize mwenye akwambia nalo mahana. Na wengi katika hao watu wa fitna hao wa kueneza tuhuma kama hizi, alaykum salam, akikuenezea tuhuma kama hii akakwambia fulani bwana asema hivi, mwambie namwambia basi wewe umesema, pale pale ushafunga ule mlango. Ah ah, sikukusudia wajua. Oh, kumbe أسد علي وفي الحروب نعامة. kwa pale pale ufungi mlango kwa namna hii. Fulani amtuhumu mwenzake kwa jambo fulani, mwambie sasa hivi mimi nampigia simu inshallah. Wewe usiondoke, keti hapa hapa. Tena namweka loudspeaker nitamuomba ruhusa. Asalamu alaykum Sheikh, nakuweka loudspeaker, kuna kijana hapa aitwa fulani asema wewe unsema kadhaa. haya mueleze huyo hapa kisha usikie. Wengi katika hao waongo huwa ikifika katika msimamo kama huo utaona wakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ajijua ni muongo katika tuhuma anazozifanya. Kwa sababu ili jambo limeenea, limeharibu mengi katika da'wa salafia. Kwa sababu hizi tuhum ambazo hazina faida yoyote chini yake isipokuwa fitana. Na hizi tuhuma ndio ziliopeleka wengi katika watu wakawa na chuki baina yao bila ya kujua sababu nini. Kumbe kuna kidudu mtu pale kimekaa, kazi yake yeye kutia fitna baina ya watu na kueneza tuhuma ambazo hazipo baina ya watu. Kwa hivyo la nastabid, ikiwa lilikuwepo wakati wa Imam al-Muzani halishindwi kuwepo leo katika asri ambayo wengi katika watu wapigania umashuhuri kwa kila njia, hata katika kumchafulia mtu jina. Mangapi tumeona ambao uongo, wallahi uongo mengi sana tumeona uongo mtupu, mtu aeneza uongo na iwajua kama ni muongo, baada ya tahqiq waje kupata kumbe subhanallah hadha la yastahi min alkadhib, mtu amsingizia mwenzake uongo wala hajali ule uongo anamsingizia mwenzake. Lakini akiwekwa haya, huyu hapa bwana na wewe huyu hapa, hatuambie sasa hawajua, wajua ilikuwa sikuelewa, ilikuwa ninaelewa hivi lakini sio hivyo, ilikuwa ni vile, kumbe ni hivyo. Sasa haya mambo yapo katika mambo ya kidunia na katika mambo ya kidini, na mambo yameendelea katika mujtama, hasa katika asri hii tunaoishi ya watu wa bala. Wallahu almusta'an, sallallahu yahdiana jami'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.